بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان تنزيه وسبحت، وفي نسخة خطية سبحان سبحان الله، أي نزهته عما لا يليق، عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين. الأول وهو جنس من العبادة، يقال السبحة هي الصلاة، وذلك يقال فيما كان من قبيل النفل منها السبحة، وكذلك يقال التسبيح وهو تنزيه الله تبارك وتعالى من كل سوء، تنزيه والتبعيد، والعرب تقول سبحان من كذا، أي ما أبعده، سبحان من كذا. وفي صفات الله تبارك وتعالى سبوح، يعني متنزه من كل شيء لا ينبغي له. الأصل الثاني وهو جنس من السعي، هذا عند ابن فارس رحمه الله، السبح والسباحة، العوم في الماء، العوم في الماء. فهذان معنيان ذكرهما رحمه الله. على كل حال، قال سبح سبحا وسباحة بمعنى عام ومر في الماء، وقال سبح سبحا بمعنى جرى فهو سابح. يقول الله تبارك وتعالى كل في فلك يسبحون، إن لك في النهار سبحا، يعني تقلبا في المعاش تصرفا فيه، فالسابحات سبحا يعني الجاريات، هكذا فسره بعضهم. ويقال سبح تسبيحا بمعنى نزه، أو قال سبحان الله تنزيها لله فهو مسبح، سبح لله ما في السماوات والأرض، وهكذا وسبحوا بحمد ربهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وسبح بالعشي والإبكار. فأوحى إليهم أن سبحوا، وفي قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا كله يكون بمعنى التنزيه، يكون بمعنى التنزيه. لاحظ عبارة ابن جزي رحمه الله، ذكر معنى التنزيه، قال يعني فيما ينزه عنه من الصاحب والولاد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. كلمة صفات الحدوث هذه كلمة مجملة، فإن المتكلمين كثيرا ما يعبرون بمثل هذا ويقصدون به نفي بعض الصفات، كالصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة، مثل النزول إلى سماء الدنيا مثلا، أو الغضب والرضا والضحك ونحو ذلك. كذلك ينفون الصفات الذاتية غير المعنوية، مثل الوجه واليد والعين ونحو ذلك، يقول لأن ذلك من صفات الحدوث. هذه العبارة مجملة، والعبارات المجملة تجتنب، لكن صفات الرب تبارك وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. قولنا سبحان الله هذه صيغة التسبيح، وسبحان الله وما أنا من المشركين، قالوا سبحانك لا علم لنا، وذلك يرجع إلى معنى التنزيه، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني تنزه. فضل الله. أحسن الله إليكم. سار يسير مشى ليلا أو نهارا، وسرى يسري مشى ليلا، ويقال أيضا أسرى بالألف. نعم، حتان المادتان سار وسرى عندكم في موضع واحد؟ لا، هما مادتان، لكن لماذا قرأت؟ أنا قرأت المادتان لارتباطهما ببعض، يعني سار غير سراء، المادة تختلف، فذلك لا يرجع إلى أصل واحد، لا يرجع إلى أصل واحد، فإن سارة أصلها السين والياء والراء، السين والياء والراء، وهذا يرجع إلى معنى المضي عند ابن فارس رحمه الله، مضي والجريان، يقال سار يسير، وذلك يكون ليلا ونهارا. والسيرة الطريقة في الشيء، والسنة لأنها تسير وتجري، والسير الجلد، يقول سمي بذلك لامتداده كأنه يجري، لاحظ الربط، السير كأنه يجري يعني لامتداده كأنه يجري، فهذا يقال سار، سار سيرا ومسيرا، بمعنى ذهب ومضى، سواء كان هذا السير باختياره أو باضطرار يعني مسخر. وسار بأهله، هذا سير اختيار، لكن وتسير الجبال، هذا تسير اضطرار. أفلم يسيروا في الأرض، وقدرنا فيها السير كما سبق، جعلت المراحل والمنازل متقاربة بحيث يخرجوا من هذه القرية فتبدو القرية الأخرى شاخصة أمامهم يرونها، أو أنهم في وقت المقيل في منتصف النهار يصلون إلى القرية الثانية، وفي آخر النهار يصلون إلى القرية الأخرى، وهكذا لا يحتاجون إلى زاد، ولا يحصل لهم شيء من الخوف لطول المسافة. ويقال سيره تسيرا يعني جعله يسير، ويوم نسير الجبال، وهو الذي يسيركم في البر والبحر، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. والسيرة تقال للهيئة والحالة التي يكون عليها الشيء، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يقال فلان عاد إلى سيرته الأولى، الحالة التي كان عليها. والسيارة تقال للرفقة السائرة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم متاعا لكم وللسيارة، يعني هذه الرفقة السائرة في سفر نحو ذلك. فهذا هو الأول، سار، سار يسير. وأما المادة الثانية سرى، يسري، يقول مشى ليلا، ويقال أسرى بالألف، فهذه أصلها السين والراء والحرف المعتل، السين والراء والحرف المعتل، فهذه ذكر ابن فارس رحمه الله أنها تأتي لمعان مختلفة لا تجتمع على شيء. وذكر من ضمن ذلك السرى، وهو سير الليل، يقال سريت وأسريت، سريت وأسريت، قلنا والحرف المعتل، هذه السين والراء والحرف المعتل، يقال منه السري، السيد الشريف. ويقال السري أيضا للجدول أو النهر الصغير، وبكل منهما فسر قوله تبارك وتعالى سرية، قد جعل ربك تحتك سرية، قيل جدول صغير من الماء تشربين منه، وعندك أيضا نخلة هزي الجذع يتساقط عليك من هذا الرطب، فعندها الطعام والشراب. وبعضهم يقول بأن السري المقصود به تحتك سرية، الولد هذا الذي قد ولد هو سيد وشريف. ويقال سرى يسري بمعنى مضى وذهب والليل إذا يسري، أصلها يسري بالياء، لكن الحذف قيل للفاصلة من أجل مراعاة الفاصلة في الآية، يعني حين ينقضي وقت الفجر. سرى يسري سريا، وأسرى إسراعا بمعنى سار ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده فأسري بأهلك. وهناك سار بمعنى ذهب ومضى، سار يسير. سار يسير ليس معناها أنه أن ذلك يتقيد بالليل، وإنما ذلك أسرى وسرى وليس سار، والله أعلم. وإنما سار بمعنى مضى وذهب، مضى وذهب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، أي استهزأ. سخر بالتشديد من التسخير، وسخرية بضم السين من السخرة، وهي تكليف الأعمال، وبالكسر من الاستهزاء. نعم، هذه المادة السين والخاء والراء جعلها ابن فارس رحمه الله ترجع إلى معنى مضطرد يدل على احتقار واستذلال، احتقار واستذلال. من ذلك سخر الله الشيء إذا ذلله لأمره وإرادته، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يقال رجل سخرة، يعني يسخر في العمل. ويقال أيضا سخرة إذا كان يسخر منه سخرة، وهذا الذي يسخر منه يكون في موضع من الإذلال والمهانة. فإن كان هو الذي يفعل ذلك بغيره يقال سخرة، يعني كثير السخرية، فلان سخرة. وهكذا أيضا يقال سفن سواخر ومواخر، فالسواخر هي المطيعة الطيبة، ويعني التي تكون طيبة الريح، والمواخر هي التي تمخر الماء تشقه. يقول ابن فارس من الباب سخرت منه إذا هزئت به، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فهذا بمعنى الاستهزاء، بمعنى الاستهزاء. قال سخر سخرا وسخرية، سخر سخرا وسخرية، وسخرية بمعنى الاستهزاء به والاحتقار له. اتخذه سخرية أي موضع استهزاء، سخر الله منهم فحاق بالذين سخروا منهم. قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، لا يسخر قوم من قوم، وإن كنت لمن الساخرين فاتخذتموهم سخرية، فهذا بمعنى الاستهزاء. ويقال سخره يسخره، وسخره يسخره سخرية، تلك سخرية، هذه سخرية بالضم بمعنى ذلله وأخضعه. هناك جعله موضعا للاستهزاء ونحو ذلك، هنا أخضعه وذلله، اتخذه سخرية بمعنى قهره وأخضعه، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية يعني أن بعضهم يسخر لبعض، فهذا يعمل عند هذا في الخدمة أو في البناء والمهن والصنايع ونحو ذلك، فتقوم مصالح الناس. لو كان كل أحد يستغني عن الآخر لما قامت مصالحهم، من الذي يحمل المتاع، ومن الذي يبني البناء، ومن الذي يقوم على الخدمة، وما إلى ذلك، هذا كله بما فاوت الله تبارك وتعالى هؤلاء الخلق، فصار بعضهم يحتاج إلى بعض، فيسخر بعضهم لبعض، يقال سخره تسخيرا بمعنى ساقه أيضا قهرا إلى غرض معين فهو مسخر. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، كذلك سخرناها لكم، السحاب المسخر بين السماء والأرض مسخرات بأمره، كل هذا بمعنى أن الله تبارك وتعالى أجراها على هذا. ويقال استسخر، ويقال فلان سخر، يعني مبالغ في السخرية، أو دعا إلى استسخر، دعا إلى السخرية. وإذا رأوا آية يستسخرون يبالغون في السخرية أو يدعون إلى ذلك. ألاحظ هنا ابن جزي قال سخر بالتشديد من التسخير، وسخرية بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال، وهذا قد مضى، وبالكسر من الاستهزاء، نعم سخرية. تفضل. نعم أحسن الله إليك. أخذتموهم سخرية، والأخرى تأخذ بعضهم سخرية. بعضا سخرية. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. سلطان له معنيان، البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. طبعا الآن كملنا 500 مادة من هذه المواد في الغريب، هنا عند قوله سخرية 500 مادة، وبقي نحو 100، المجموع تقريبا 602 602. يعني تنتهي إن شاء الله تعالى في الثلاثة دروس القادمة، فإن بقي شيء ففي درس رابع. السير المعتدل مثل هذا. هنا السلطان يقول له معنيان، البرهان والقوة. ابن فارس رحمه الله أرجع ذلك إلى أصل واحد وهو القوة والقهر. القوة والقهر، من ذلك يقال السلاطة من التسلط وهو القهر، ولهذا سمي السلطان بذلك، قال له سلطان لأنه فيه معنى القوة والقهر، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويقال السلطان أيضا للحجة باعتبار أنها تفرض الحق وتثبته وتقطع المعاند، والسليط من الرجال الفصيح اللسان الذرب كأنه بهذه السلاطة يخضع غيره، والسليطة هي المرأة الصخابة، امرأة سليطة طويلة لسان صخابة، فهذا يقال السلطان للقهر والغلبة. وما كان لي عليكم من سلطان، ولكن يعني كانت مجرد دعوة دعاهم فأجابوا، يعني ما كان لي عليكم من سبيل أقهركم به. وهكذا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل في القصاص، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فسر بمعاني ترجع إلى هذا. بعضهم قال كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله جمع بين معنيين، بأن ذلك يكون قد سلط عليه قدرا وشرعا، وكأن أصل ذلك والله أعلم أن ما له من الحق الثابت في القصاص وجناية ذاك جعل ولي الدم ذا سلطان ذا سلطة على هذا الجاني فيقتص منه. فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني إن فسرتها بالحجة فهو عنده ما يبرر هذا القصاص ويثبته، وإن نظرت إليها بمعنى التسلط فإن الشرع مكنه من ذلك. نعم، ومن ثم فإنه يسلط عليه ويقتص منه. هلك عني سلطانيه، هذا في السلطان القهر والغلبة، واستعمل في الحجة والبرهان وهو الغالب في القرآن، ما أنزل الله بها من سلطان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل عليهم به سلطانا، يعني ليس لهم في ذلك حجة. وهكذا على كل حال قد سلطه على غيره مكنه منه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سام يصوم أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب، وأصله من سوم السلعة في البيع. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل يدل على طلب الشيء، طلب الشيء، ومنه السوم في الشراء والبيع، ومن الباب سامت الراعية تسوم، فيه تسيمون يعني ترعون. هذه السائمة تطلب ماذا؟ الكلى، العشب. والخيل المسومة فسر بالمرسلة، وعليها ركبانها، وفسر بغير هذا كما سيأتي. ابن فارس رحمه الله يقول مما شذ السومة يعني العلامة تجعل في الشيء، والسيمة من ذلك كما في قول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فإذا مدوه قالوا السيماء، سيماء سيماء بألف وهمزة. فهذا يرى أنه مما شذ عن الباب الذي هو يرجع إلى معنى الطلب. يقال سامه الأمر، كلفه إياه، سامه خسفا يعني جشمه إياه. لاحظ المعنى الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، يسوم قال أي كلف الأمر كذا، وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب، وأصله من سوم السلعة في البيع. يعني هنا ألزمه إياه كلفه الأمر، سامه خسفا، جشمه إياه، يسومونكم سوء العذاب. ويقال أيضا أسام الإبل يسيمها، يعني أخرجها للمرعى، فيه تسيمون، تسيمون سوم الشيء، أيضا تسويما جعل عليه علامة فهو مسوم، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فسر بأنهم قد علموا أنفسهم بعلامات أو علموا خيولهم بعلامات، جعلوا لها علامة مسومة عند ربك، فسر بمعلمة وسوم الماشية، يعني أخرجها أرسلها للمرعى، والخيل المسومة قيل المرسلة للمرعى أو المعلمة أو ذوات الغرة والتحجيل أو الحسان من الخيل ونحو ذلك، فهي من السيمة بمعنى الحسن. والسيمة تقال للعلامة التي يعرف بها حال الإنسان في الخير والشر، كما في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وذلك بالإشراق وأثر الطاعة والاستقامة والصلاح في الوجه. وهكذا يقال أيضا بأن أصل السيمة أن أصلها السومة، قلبت الواو ياء، والله أعلم. هذا في سامة. تفضلنا. أحسن الله إليكم. سائم يسأم أي مل، ومنه وهم لا يسأمون. نعم، السأمة تقال لي الملالة، مما يكثر لبثه، سواء كان فعلا أو غيره، سئم الشيء وسئم منه بمعنى مله وضجر منه. ولا تسأموا أن تكتبوه كذلك، يعني لا تتركوا ذلك استثقالا له. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني كأنه لا يمل ولا ينقطع من ذلك. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. سنة أي عادة. السنة يقول يعني العادة، السنة العادة، يقال سن الشيء بمعنى تغيرت رائحته، أو صب في قالب الشيء قال له مسنون. سن الوجه صوره وصقله فهو مسنون، قد فسرت لفظة مسنون في الآيات بالبعاني هذه التي أوردتها، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مسنون فسر بالمتغير، تغير رائحته، أو الذي صور. ويقال السن واحدة الأسنان، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال والسن بالسن. والسنة هي الطريقة والخطة المتبعة، وسنة سنة الله ما جرى به نظامه في خلقه، قال السنن الإلهية، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، قد خلت من قبلكم سنن. هذه أمور أجراها الله تبارك وتعالى في هذا الخلق، لا يستطيع أحد تبديلها تغييرها. نعم. أحسن الله إليكم. سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا لما أسلفتم. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل يدل على تقدم وسبق، تقدم وسبق. يقال السلف هم الذين مضوا، ومن ذلك من الباب يقال السلف في البيع كأنه مال يقدم لما يشترى نسيئة. السلف يقال السلم. وابن فارس يقول بأن هناك من يسمون القرض السلف لأنه شيء يقدم بعوض يتأخر. السلف القرض، لاحظ، أرجع ذلك جميعا إلى معنى التقدم والسبق. وهنا بن جزي قال سلف الأمر أي تقدم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد سبق. قال سلف مضى وتقدم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى مما أخذ من المال الربا يعني قبل نزول الآية. والسلف يقال لمن تقدم الإنسان من آبائه أو غيرهم، فجعلناهم سلفا يعني سابقين يعتبر بهم الخلق. وأسلف بمعنى قدم، هناك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ما قدمت، يعني بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما قدمتم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سراء فعلاء من السرور. سراء هذه المادة ذكر ابن فارس رحمه الله أنها لا ترجع إلى أصل محدد معين، وإنما المواد الداخلة تحتها متفاوتة جدا. وعلى كل حال السرور معروف، وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الفرح والانشراح. تسر الناظرين ولقاهم نظرة وسرورا، ينقلب إلى أهله مسرورا. والسراء هي الخير والنعمة التي يسر بها، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في حال السرور، في حال السعة، في حال الغنى والجدة، وفي حال الشدة والضيق والضراء. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء كذلك أيضا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سارع إلى الشيء بادر إليه. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على خلاف البطء، فالسريع خلاف البطيء، وسرعان الناس أوائلهم الذين يتقدمون سراعا. يقال لسرعان ما صنعت كذا، يعني ما أسرع ما صنعت، سرعان ما ذهب فلان، يعني أنه ذهب سريعا. يقال سرع يسرع سرعة وسرعا خف وبادر، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني يخرجون منها مسرعين. والله سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين، يحاسب الخلائق على كثرتهم وكثرة أعمالهم كنفس واحدة. سارع في كذا مضى فيه وبادر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وهكذا في قوله ويسارعون في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تفضلنا. أحسن الله إليكم. إسراف إفراط، والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي. نعم، هذه أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على تعدي الحد والإغفال للشيء. تقول في الأمر سرف، يعني مجاوزة القدر، هذا بمعنى المجاوزة تعدي الحد. وأما الإغفال يقال مررت بكم فسرفتكم، يعني أغفلتكم. يقول ابن فارس يقولون إن السرف الجهل والسرف الجاهل، وهذا يرجع إلى معنى الإغفال، فإن هذا الجاهل مغفل لا يتبصر بما ينفعه فيغيب ذلك عنه. وعلى كل حال يقال أسرف بمعنى جاوز الحد والاعتدال والقصد، فهو مسرف وهم مسرفون. وأكثر ما يستعمل ذلك في إنفاق المال بطريقة غير صحيحة، توسع إنفاق المال في غير موضعه. قال يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهنا ابن جزي فسر ذلك بالإفراط، المفرطون في الكفر والمعاصي، وفي المال بالتبذير، بالتبذير. فالإسراف يدل على تعدي الحد، فالذي ينفق المال بطريقة يتوسع فيها مجاوزا الحد الذي يصلح لمثله يقال مسرف، والذي ينفق المال في غير وجهه يقال مسرف ولو كان ذلك قليلا. يعني الذي ينفق مثلا، لو أن أحدا من الناس أخذ ريالا ومزقه، ماذا يقال لهذا؟ قال له إسراف. فإذا اشترى به ما يضره فهذا أشد من الذي مزقه، اشترى في هذا الله عزكم الله دخانة سموم يضعها في جوفه، فهذا يقال له إسراف أيضا. كذلك أيضا التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتوسع فعل المعاصي، وكذلك أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. توسع في القتل بقتل غير القاتل، كانوا في الجاهلية ربما يقتلون غير القاتل، يقولون لأن القاتل لا يكافئه، إذا قتل شيخ القبيلة السيد أو الفارس أو نحو ذلك قد يكون الذي قتله لا يكافئه فيقتلون فارس القبيلة أو من يعتقدون أنه يكافئه، أو لربما قتلوا في الرجل الواحد جمعا من الناس يرون أن هذا لا يكافئه واحد منهم فيقتلهم الواحد عشرة مثلا بزعمهم من أجل أن تتكافأ الدماء، فلا يسرف في القتل. ويدخل في الإسراف في القتل أن يمثل بالمقتول ونحو ذلك، هذا كله داخل فيه. والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سوءة عورة، والسوء ما يسوء بالفتح والضم، والسوء فعل من السوء، وسيء بهم فعل بهم السوء. نعم، هذه المادة السين والواو والهمزة يقول ابن فارس بأنها من باب القبح. تقول رجل أسوأ يعني قبيح، رحل أسوأ أيضا يعني قبيح، ولذلك سميت السيئة سيئة باعتبار أنها قبيحة، أو لأنها تسوء صاحبها إذا رآها في كتاب الأعمال. وسميت النار سوء لقبح منظرها، هكذا قالوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء السوء. ويقال ساء الشيء بمعنى قبح عموما، ومؤنثه السوء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون وساءت مصيرا. قال ساءه يسوءه، أو ساءه سوءا ومساء ومساءة، أصابه بما يكره وغمه. قل ساءني ما سمعت، ساءني ما رأيت، ساءني ما لقيت، وقد يضاف ذلك إلى الوجه باعتبار ما يبدو عليه في قوله تعالى سيء بهم، سيئت وجوه الذين كفروا، ليسوءوا وجوهكم. ويقال أيضا أساء إساءة يعني فعل سوءا، ومن أساء فعليها وإن أسأتم. ويقال أساء العمل أفسده، ولا المسيء والسوء. والسوء مصدران لساء لكن غلب بالفتح يعني السوء، أي يضاف إلى ما يراد ذمه. ما كان أبوك امرأ سوء، عليهم دائرة السوء، وبالضم بمعنى القبح، ويستعمل في الشر والأذى. يسومونكم سوء العذاب، بيضاء من غير اليد يعني من غير سوء يعني من غير آفة وعلة برص. إنما يأمركم بالسوء والأسوأ، هذه أفعل تفضيل من السوء بمعنى القبح والشر، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. هل معنى ذلك أن السيء يبقى على حاله؟ لا، يحتمل هذا أن تكون أفعل التفضيل ليست على بابها بمعنى السيء، يكون مقصود بها مطلق الاتصاف، ويحتمل أن يكون أسوأ الذي عملوا أن أعمالهم منها ما هو طاعات، ومنها ما هو مباحات، ومنها ما هو معاصي. فالمعاصي هي الأسوأ، أعمال حسنة وأعمال سيئة وأعمال ذات طرفين. فهذه السيئة بالنظر إلى مستوي الطرفين أو بالنظر إلى الطاعات هي أسوأ أعمال هؤلاء، فهي التي تكفر يعني السيئات. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ويقال السوء للأذى البالغ أيضا مؤنث، الأذى البالغ حده مؤنث الأسوأ، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السيء كما سبق القبيح والضار، يقال المنكر مكر السيء يعني المكر السيء. والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وآخر سيئة، خلط بين الأعمال، كان سيئه عند ربك. السيئة مؤنث السيء بمعنى القبيح والضار، تأتي بمعنى الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هنا الكفر، لأن لا يحيط به الخطيئة التي تحيط بصاحبها هي الكفر. ويقول الله تعالى فأصابهم سيئات ما عملوا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت. ويقال السوءة ما يقبح إظهاره وينبغي ستره، ما يقبح إظهاره، سوءة ما يقبح إظهاره، يعني في قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يواري سوءة أخيه. فرؤية الميت الجثة ملقاة هكذا لا توارى ولا تدفن، ولا هذا أمر يسوء. وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يعني العورات، لأنه يسوء الإنسان ظهورها وانكشافها وقوع نظر الناظرين عليه. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فستر العورات أمر فطري جبلي، وإنما يدعو الشيطان إلى خلافه من كشف العورات. فالتكشف هو من الأمور المخالفة للفطرة، وهو مما يدعو إليه الشيطان. ولذلك تجدون الصغير الحياء مجبول به، قد جبل عليه، وإذا ظهر منه شيء لربما بادر إلى ستره، وإذا رأى من أحد شيئا لربما عابه وهو صغير، بل لربما يرى المحرم قد أبدى شيئا من جسده فيزجره ويعيبه ويعيره بهذا، الطفل الصغير الذي لم يبلغ لربما السنتين. هذه فطرة، كما أن الحياء فطرة فيه، فإذا نظر إليه من يستحي منه طأطأ برأسه، لا سيما البنت. وأما التجرئة على التكشف والتبرج أن تجعل البنت بحال ينتزع منها الحياء، فيكون ذلك سببا لضياع الحشمة والأخلاق، فتربى منذ الصغر البنت على لبس القصير وأخوها يلبس الطويل الذي يجر خلفه، فهذا من انتكاس الموازين وانعكاس المعايير عند الناس، ولا شك أنه أمر مخالف للفطرة، كما أنه أيضا مخالف لما جاء في الشرع، والفطرة من أدلة الشرع كما هو معلوم، والله المستعان. ويقولون هذه صغيرة وليس ذلك يبرر مثل هذه الأفعال، فإن الصغير يجب أن يقام عليه ويرعى وينشأ على الستر والعفاف والحشمة وما يجمل وما يليق. وأما الحجاب فإن ذلك لا يختص كما يظن كثير من الناس بالبلوغ، وإنما يجب ستر البنت، يجب إذا كان ذلك يعني الانكشاف يكون فتنة، تكون البنت تفتن إما لجمالها وإما لجرمها، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في من يوطأ مثلها، يقولون هذه البنت ما بلغت، مع أن شبابها يكون سريعا يكون جرمها كبيرا وإن كانت غير بالغة، فيجب سترها، تحتجب حجابا كاملا. لماذا؟ لأن المقصود بالحجاب هو دفع الفتنة، الستر، وليست القضية متعلقة بكونها مكلفة أو غير مكلفة، جرى عليها القلم أو لم يجري عليها القلم. فباب النظر وباب الحجاب لا يتعلق بما يجري فيه التكليف والقلم، لذلك في الصغار قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، بمعنى أنهم لا يميزون مفاتن المرأة، فيجب حجبه إذا ميز، ولو كان عمره 7 سنوات، إذا كان يتميز عنده يعرف أن هذه جميلة وهذه قبيحة وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا من الأمور التي تفتن، هذا يجب الاحتجاب منه. وفي باب الدخول والاستئذان قيد ذلك من أهل البيوت من الطوافين من الخدم والصغار، قال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين، هذا في الاستئذان، يدخل حجرة أبيه ونحو ذلك في أوقات الراحة، وضع الثياب قبل الفجر وفي وقت القيلولة وبعد صلاة العشاء، فهذا يستأذن إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال. ففرق بين هذا وهذا، تجد البنت لربما تمشي في الطريق أو في السوق وقد أبدت شعرها، أو في الحرم وجرمها مثلها مما يوطأ، وهي تامة الخلق وإن كانت لم تبلغ، وتمشي ولا تستر ويقال صغيرة. وإذا أنكر على هؤلاء قال وطي عينك، نزل بصرك لا تنظر، الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال ويحفظوا فروجهم، قال ابن جرير يحفظوا فروجهم من نظر الناظرين إليها، يعني أمر بغض الأبصار، والطرف الآخر أيضا يستتر، ما ترك الفتنة تموج وتروج في المجتمع ثم يطالب الناس بغض الأبصار. إذن فلتمشي هذه عارية في الطريق وتقول لمن نظر إليها وطي عينك، وطي يعني قصدها غض بصرك، وطي عينك. للأسف إذا أنكرت عليها ردت عليك بنفس العبارة، وطي عينك، ارخي عينك. للأسف نسمع هذه العبارة كثيرا، إذا أنكر على هؤلاء قالوا مثل هذه الكلمات التي تنبع عن جهل ضعف في التفكير والعقل وجهل بالشرع مطبق وقلة مبالاة وقلة حياء أيضا. غطي عينك. نعم، على كل حال هذه السوءة تقال لما يقبح إظهاره وينبغي ستره. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سنة بفتح السين عام ولامها محذوفة وجمعها سنين، وقد تقال بمعنى القحط والجدب. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على زمان، السنة معروفة، يقول قد سقطت منها الهاء، ألا ترى أنك تقول سنيهة؟ يقول وقوله لم يتسنه أي لم يصر كالشيء الذي تأتي عليه السنون فتغيره، فتغيره. لاحظ، وبعضهم غاير بين مادة السنة ولفظة يتسنه، قالوا الأول آخره واو، نعم، وهذا يتسنه آخره هاء، لكن من يجمع السنة على سنهات فالأصل عنده واحد. ولاحظ أن ابن فارس هنا جعل أصل المادة السين والنون والهاء، ولذلك جمع بين هذا وهذا، جعلهما يرجعان إلى أصل واحد، لكن ليس هذا محل اتفاق. ولذلك لاحظ الربط، يتسنه قال ما مضت عليه السنون، لم يتسنه، لم يتسنه. فعلى كل حال السنة العام، السنة العام، بعضهم يقول إن هذا مأخوذ من السين، أصله السين والنون والواو، السنة، وقد يراد بها الجذب والشدة، يقال أصابتهم السنة، جعلها عليهم سنين كسني يوسف. تجمع السنة على سنوات وسنهات عند من يقول إن ذلك يرجع إلى شيء واحد وسنين، فلبث في السجن بضع سنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الجذب، لتعلموا عدد السنين يعني السنوات. وأما سنة، سنة بالمد، فيقال سنة النار سناء، يعني بمعنى على ضوءها، والسنة ضوء النار والبرق، يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار، سنة، فهذا الضوء الشديد اللمعان يكاد يخطف الأبصار. فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هذه السنين المعروفة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة كذلك أيضا. تفضل. أحسن الله إليكم. سنة بكسر السين ابتداء النوم، وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. لاحظ، هذه مادة أخرى غير الأولى، هذه أصلها الواو والسين والنون. وابن فارس رحمه الله ذكر بأن هذه المادة يأتي منها كلمتان متقاربتان، الأولى الوسن وهو النعاس، وكذا السنة، والكلمة الأخرى من قولهم دع هذا الأمر فلا يكونن لك وسنا، يعني لا تطلبنه ولا يكونن من همك. واضح؟ يقال وسن يوسن وسنا وسنة بمعنى نام نومة خفيفة، فسرت السنة بالنوم الخفيف، وقد تفسر بفتور يسبق النوم أو بأول النوم أو بالنعاس، ويقول بعضهم هو ثقلة النوم، لا يقصدون بثقلة النوم يعني النوم العميق، لا، لا يقال ذلك سنة، وإنما يقصدون ثقلة النوم بمعنى خثورة النوم والضعف الذي يعتري الإنسان قبل النوم. فالسنة بعضهم يفرق بينها وبين النعاس، يقولون السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب، السنة في الرأس والنعاس في العين، لا تأخذه سنة ولا نوم، والنعاس في العين والنوم في القلب، والنوم في القلب. قد تأتي السنة أو النعاس ولا يأتي النوم، ولهذا جاء النفي عنهما، يعني البعض قد يسأل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا كان لا تأخذه لا يأخذه نوم فكذلك لا تأخذه سنة، وإذا كان لا يأخذه سنة فكذلك لا يأخذه نوم، يقال لا ملازمة. فقد يقع الإنسان في النوم مباشرة من غير مقدمات، واضح أليس كذلك؟ ينام مباشرة، وقد يصارع النوم ويغالبه فيجد أن ذلك في رأسه كأن فكره وعقله يسلب، يحاول أن يسترجعه فيعقل بعض ما يقال ويذهب عليه بعضه، والنعاس في العين، فذلك كله من مقدمات النوم. فقد توجد المقدمات ولا يوجد النوم، ولهذا نفى الله عن نفسه الأمرين السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وابن جرير فسرها بمعنى أوسع من هذا، أخذا من هاتين اللفظتين المنفيتين، يعني لا تعتريه الآفات مطلقا. نعم أحسن الله إليكم. سلك يسلك له معنيان، أدخل ومنه أسلك يدك، وفسلكه ينابيع، ومن سلوك الطريق. نعم هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل يدل على نفوذ شيء في شيء، يقال سلكت الطريق أسلكه، سلكت الشيء في الشيء بمعنى أنفذته. قال سلك الله الطريق في الأرض يسلكها سلكا، يعني أنفذها فيها، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. يقال سلك الطريق وسلك في الطريق وبالطريق يسلك سلوكا، يعني دخل وذهب فيها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وسلك وكذلك في قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، النحل. وهكذا يقال سلكه في كذا، أدخله وأنفذه فيه، ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار. وكذلك أيضا في قوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، والسر بأن الوحي لا يدخل في قلوبهم إلا في حال كونهم مستهزئين ساخرين مستخفين به، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وفي قوله تعالى في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلك فيها من كل زوجين 2. يقال سلكه الطريق بمعنى أنفذه وأذهبه فيها، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، يعني أنفذه ينابيع. ويقول الله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني أنفذه ويذهبه فيه. وهكذا يقال سلك له بعثا ورصدا بمعنى أنفذه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أسلك يدك في جيبك، يعني أدخلها، وهكذا بمعنى إنفاذ الشيء. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أسفار جمع سفر بفتحتين، وجمع سفر وهو الكتاب. نعم هنا هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء، الانكشاف والجلاء. يقال يقال من ذلك الآن السفر سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، هكذا عند ابن فارس رحمه الله. عند ابن فارس أن السفر قيل له ذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، عن مكان إقامتهم، لكن المشهور عند أهل العلم أن السفر قيل له ذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ويقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، وأسفر الصبح، وذلك انكشاف الظلام، ووجه مسفر إذا كان مشرقا مسرورا، قال وجه مسفر وسفر. ويقال للطعام الذي يتخذ للمسافر سفرة، الناس يقولون سفري، نسبة إلى السفر، اللغة يقال له سفرة. نعم. وسميت الجلدة أيضا سفرة، ربما يكون ذلك له علاقة بما نسميه اليوم بالسفرة التي يوضع عليها الشيء طعام ونحوه، الله أعلم. والسفر الانتقال معروف، والسفر الكتابة، والسفرة الكتبة، سمي بذلك لأن الكتابة تسفر عما يحتاج إليه من الشيء المكتوب، أكذا فسره ابن فارس رحمه الله. فالسفر على كل حال يقال لقطع المسافة التي في عرف الناس تكون سفرا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والسفر الكتاب، قوله تبارك وتعالى يحمل أسفارا، تمثيل اليهود بالحمار، يحمل أسفارا يعني جمع سفر، والكتاب قيل له ذلك كما سبق لأنه يسفر عما في داخله من المكتوب. وسفر بين القوم يسفر سفرا وسفارة، كشف ما بينهم من الوحشة، يعني بمعنى أنه أزالها ليصلح بينهم، ومنه السفير، السفر للرسول المصلح. الآن توسع الناس في استعماله فصار يقال للمبعوث، يقال له سفير، الذي يمثل غيره. الله تبارك وتعالى يقول بأيدي سفرة، قيل لأنهم يسفرون من الله تبارك وتعالى، يسفرون بين الله وخلقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يأتونهم بالوحي، أو لأنهم ينزلون بالوحي الذي فيه الإصلاح بين الناس، لأن السفير والمصلح. نعم. فشبهوا بالسفراء الذين يصلحون بين الناس ويصلح شأنهم، وفسروا بالكتبة أيضا كما سبق، قيل الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال سفر الصبح أسفر بمعنى أضاء، وسفر وجهه بمعنى أنه أشرق حسنا، والصبح إذا أسفر، وجوه يومئذ مسفرة. نعم. أحسن الله إليكم. ساح يسيح أي سار، ومنه فسيح في الأرض، والسائحون الصائمون. نعم. هذه المادة يقول ابن فارس رحمه الله بأنها ترجع إلى المادة التي قبلها، والمادة التي قبلها مما ذكره هو مادة السين والياء والباء، سابع. نعم. فهو يقول بأن أصل ذلك يدل على استمرار الشيء وذهابه. قال سيبت الدابة، هناك في سابة سيبة، يقول سيبت الدابة تركتها حيث تشاء، والسائبة العبد الذي يسيب من غير ولاء، يضع ماله حيث شاء. وساحة في الأرض يقول أنه يرتبط بذلك المعنى، قال الله تعالى فسيحوا، السيح هو الماء الجاري، يعني الشيء السائب الذي يسيب والشيء الذي ساح يسيح، يقول هذا المعنى يرجع إلى شيء واحد، يرجع إلى شيء واحد عنده. لكن لو نظرنا إلى الاستعمالات في هذه المادة، ساح فلان في الأرض سياحة، بمعنى ذهب ومر حيث شاء، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وفي قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، ما المراد به؟ فسر بالصائمين باعتبار أن الصائم ينقطع عن شهواته كما ينقطع السائح في الأرض للعبادة، يعني هذا الذي يسيح في الأرض هذه بمعنى أنه يذهب بعيدا عن الناس للعبادة، نحن نقول للتفكر، وهذا لم يؤمر به في الشرع إلا لمن كان عنده تردد، السير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، هذا لمن كان عنده تردد يعني في الإيمان فينظر في عاقبة المكذبين. وأما من كان يقينه ثابتا فهو لا يحتاج إلى أن يذهب إلى آثار المعذبين لينظر إليها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار المعذبين ثمود، قال إلا أن تكونوا باكين أو متباكين أن يصيبكم ما أصابهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الناحية، نعم، وضع يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قد وضع لثاما أو نحو ذلك وأسرع في المشي، لأن هذه الأماكن لا يطلب مقاربتها خشية أن يقع بمن حلها ما وقع بأولئك. يعني الآن تصور لو أن الإنسان في ناحية يقال هذه الناحية وقع فيها زلزال هائل هلك أهلها، ويحتمل في أي لحظة أن، فهل يجي الإنسان ويبيت فيها؟ أو تجي أعداد من الناس حملات من أجل الفرجة والتنزه والتقاط الصور؟ لا، هم سيسرعون ويتهيئون إذا قربوا منها، متى يجتازونها وينتابهم ما ينتابهم من الخوف والذعر، أليس كذلك؟ وهكذا هذه أماكن عذاب. ولهذا بعض العلماء يقولون إن وادي محسر أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع للحاج أن يسرع، يقول لأن الموضع الذي هلك فيه الفيل، مع أن هذا لا يثبت من الناحية التاريخية، فالله أعلم. ويقولون علي رضي الله عنه لما جاء ومر على موضع الخسف من أرض بابل أسرع، فهذا هو المشروع لا قصد هذه الأماكن. المهم أن هذه السياحة لم ترد بالمعنى الذي يستعمل اليوم، الذهاب للنزهة وتطريب النفوس والتوسع في الملاذ في بلاد الله الواسعة والنظر إلى بهجة الدنيا ونحو ذلك، فهذا خلاف المعنى المقصود للشارع. فالذين فسروا السياحة بالانطلاق في الأرض ذكروا معان في العبادة، إما للنظر في آيات الله في هذا العالم المشهود من خلق الله تبارك وتعالى في العالم العلوي أو في العالم السفلي من الجبال وغيرها، أو كذلك ما أوقعه الله عز وجل بالمكذبين والمعرضين والكافرين من المثلات، فيأتي إلى ديارهم ويرى آثارهم فيتعظ ويعتبر. فهذا هو السياحة التي ذكرت، الجهاد في سبيل الله عز وجل أو نحو ذلك. وفسرت السياحة بالصوم، وفسرت أيضا بالهجرة في سبيل الله أو بالعاملين بقوله فلم يسيروا في الأرض، يعني للاعتبار كما سبق. قوله تبارك وتعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، هذه أوصاف لهؤلاء المؤمنات، فسر بالصائمات وفسر بالمهاجرات. ولم تأتي السياحة قط في القرآن ولا في السنة بمعنى السفر الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى، يذهب إلى أماكن يرى فيها المنكر ظاهرا لا يستطيع أن يغيره، بل ما ذهب لتغييره ولا خطر ذلك في باله، وإنما يذهب إلى هذه الأماكن ليستمتع بالنظر إليها وإلى من يردون ويفدون عليها، مما يكون به أنواع المنكرات من الاختلاط والتكشف والتهتك وقلة الحياء وقلة الدين، ولا يستطيع أن يغير شيئا من ذلك، فهذا السفر حرام لا يجوز. والذي يسافر يكون عاصيا بهذا، ونفقاته حرام، وذهابه بأهله وأولاده إلى تلك الأماكن أشد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيألفون المنكر وتتحرك نفوسهم تجاه المنكر، ويكون ذلك إغراء لهم بالمنكر والشر، ويرجعون يحملون أثر ذلك معهم، وتكون ذلك ثقافة يهون عليهم معها رؤية التهتك والمنكرات، ثم ما يلبث أن يكون ذلك فيهم، وهذا شيء مشاهد. ومن اعتاد السفر والذهاب هنا وهناك في بلاد قد نزع من أهلها الحياء إلا من رحم الله عز وجل، وظهرت وفشت فيها أنواع المنكرات، فإن هؤلاء يتأثرون. ولا بد، وانظر في المطارات إلى قوم قد جاءوا من العمرة أو من الحج عند سير الأمتعة، وانظر إلى آخرين قد جاءوا من تلك البلاد التي يشاهدون فيها ما لا يحل، انظر إلى وجوه هؤلاء وانظر إلى وجوه هؤلاء، سترى الفرق واضحا على هؤلاء وعلى من معهم من أولادهم وبناتهم، لا تخطئه العين. وبعضهم يقول نسافر إلى بلاد إسلامية، سياحة إسلامية، لا يوجد شيء من هذا اسمه سياحة إسلامية، لأن السياحة معنى الجهاد أو الهجرة أو نحو ذلك المعاني التي سبقت. وأما السفر إلى هذه البلاد التي يقولون عنها بلاد إسلامية، فهم يشاهدون فيها أنواع المنكرات التي لا يستطيعون تغييرها، ولم يخطر ذلك في بالهم أصلا، فما هذه السياحة الإسلامية التي يقولون؟ ذهاب إلى تلك الأماكن، هم يذهبون لتنزه فيرون أنواع المنكرات، يرونها في المطارات ويرونها في الأسواق ويرونها في المنتجعات وفي كل مكان، مما قد لا يراه كثير من أهل تلك البلاد من الصالحين. يعني أهل تلك البلاد يتوقون الذهاب إلى بعض الأماكن لأنها أماكن للسواح وأماكن منكرات، ما يذهبون إليها. وتجد من يغترب ويسافر وقد يكون فيه خير وصلاح، يذهب إلى أماكن وبؤر، يستغرب أولئك لو قال لأحدهم دلني على المكان هذا اذهب معي إليه، يقول معاذ الله، نحن لا نأتي إلى هذه الأماكن ولا نرضى لأنفسنا ولا لأهلنا أن يأتوا إليها من أهل تلك البلاد. وهذا يذهب إليها، يسافر آلاف الأميال ويبذل الأموال ويفتخر ويرجع ويتحدث، قضينا الإجازة الفلانية في المكان الفلاني ورأينا كذا، ويبعث بالصور أولا بأول ليشاركه غيره بهذه المشاهد التي شاهدها. هذا لا يجوز، ينبغي أن يعلم الناس هذا، ولا يقتدى ببعض الناس الذين لربما ينتسب إلى دعوة أو إلى علم ويذهب ويحتج الناس به أنهم رأوه في السوق أو رأوه في المنتجع الفلاني أو غير ذلك، هؤلاء ليسوا قدوة في هذا ولا يعتبر بهم، ولربما ينشرون صورهم ولا يستترون بهذا الفعل، فمثل هذا لا يجوز، ويكون من قبيل التبجح بالمعصية والإعلان بها، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم. أحسن الله إليكم. سول بتشديد الواو زينا، ومنه سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم، هذه المادة لعلنا نختم بها، يقول ابن فارس رحمه الله بأنها تدل على استرخاء في شيء، يقال سويل يسول سولا، استرخاء. يقول: فأما قولهم سولت له أو سولت له الشيء إذا زينت له، يقول هذا يمكن أن يكون بمعنى أعطيته سؤله، على أن تكون الهمزة ملينة من السؤل يعني مسهلة، سؤل سولت له الشيء زينته له، يقول يحتمل أن يرجع إلى هذا. لكن أصل المادة عند ابن فارس أنها من السين والواو واللام، السين والواو واللام. قال: سولت له نفسه كذا زينته وحببته إليه ليفعله أو ليقوله، الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال: بل سولت لكم أنفسكم، يعني زينت لكم أنفسكم أمرا. وكذلك سولت لي نفسي، يعني زينت لي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل يراد بالسفيه في قوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها، وفي قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والذي في عقله ودماغه خلل فيكون السفه هو مرض لا يرجى برؤه، أما السفه في هاتين الآيتين هو قلة خبرة تزول بكثرة التجارب؟ نعم، هو كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، وقد يكون ذلك لحداثة السن وقلة التجربة، هذا يحصل، وقد يكون ذلك لعلة فلا يعطى. ولذلك قالوا بأن اليتيم ينبغي أن يختبر، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ذكر البلوغ ثم ذكر حسن التصرف، قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم منهم رشدا، رشد وحسن التصرف في المال، فيكون ذلك بقيدين: البلوغ وحسن التصرف. وغالبا ما يكون ذلك غالبا في سن معينة، يعني بعضهم قال إذا بلغوا سن البلوغ يحسن التصرف 15 سنة، بعضهم قال 18 سنة، وبعضهم قال غير ذلك، والأقرب أنه يقيد بحسن التصرف. لهذا قالوا: لو بلغت 30 ولا يحسن التصرف لا يعطى. يقول: إن كان السمان يأتي من مكان بعيد، يكون إذن معنى التنزيل في قوله منزلنا عليكم المن والسلوى، وأرسلنا، أم معناه أن السلوى يطير غالبا فينزل بقدرة الله قريبا من، يحتمل. يعني بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن لفظة النزول في كل استعمالاتها تدل على نزول من أعلى إلى أسفل، تدل على نزول من أعلى إلى أسفل، وذكر أنها تأتي في القرآن مطلقة ومقيدة. مطلقة كقوله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه في ليلة القدر. والمقيدة تارة يكون ذلك مقيدا بأنه منه، من الله تبارك وتعالى، وذلك لم يرد إلا في القرآن، لم يرد إلا في القرآن، مثل ضاف القرآن إليه أنه أنزله منه، تنزيل من حكيم، حكيم الحميد، حميد. هذا لم يرد إلا في القرآن. وأما النوع الثاني المقيد فهو مقيد بغير ذلك، مثل أن يكون مقيدا بالسماء: أنزل من السماء ماء. الأنعام هنا: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أنزل لكم من الأنعام، من الأنعام، من الأنعام. فبعضهم يقول هذا باعتبار أن ذكورها تنزو على إناثها، يعني في معنى العلو، فيستقر ذلك في الأرحام. وبعضهم يقول باعتبار أن الولد إذا نتجت هذه الدابة فإنه ينزل إلى الأرض، هذا نزول من أعلى إلى أسفل. وأنزلنا الحديد، قالوا بأن الأجود من الحديد الذي ينزل من أعالي الذي يكون في أعالي الجبال، واحتمال أن يكون معنى أنزلنا الحديد بمعنى أن الله أنزله من السماء، واضح. أما ما يقوله هؤلاء يتحدثون في الإعجاز من أن أنزلنا الحديد، أن الحديد موجود في الشمس وأن الأرض كانت متسقة بالشمس وحصلت انفجارات قبل ملايين السنين، فهذا غير صحيح ولا دليل عليه. ويفسرون قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يقولوا متسقة، فحصلت انفجارات فانفصلت من الشمس. الله يقول السماوات والأرض، ما قال الشمس والأرض، فهؤلاء لا يفرقون بين السماوات والشمس. وعن هذا الشمس لغة وبكل مفهوم ليست هي السماوات، ويوجد من يقبل هذا الكلام ويقرب له. فالشاهد أن إنزال الحديد قيل إنزاله من السماء، وقيل أن أجود الحديد الذي يكون في أعالي الجبال. وفي قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يحتمل أيضا أن يكون قد أنزل أصولها من السماء فتناسلت. فهذا الاستعمال الإنزال المطلق، فإذا فسر إنزال الأنعام بأنها من السماء، أن أصولها نزلت من السماء، فيكون من الإنزال المطلق، أنزل لكم ما قال من السماء من الأنعام ثمانية أزواج. وأنزلنا الحديد، من أين أنزله؟ هذا مطلق. أما بالتقييد بأنه من عنده فهذا لم يرد إلا في القرآن، فدل على أن القرآن هو كلام الله. يقول في قوله تعالى إلا ما قد سلف. طبعا بالنسبة للمن والسلوى، أنزل المن والسلوى قد يكون بمعنى أن الله أنزل أصول هذه الأشياء من السماء. يقول في قوله إلا ما قد سلف، هل معناه أن من كان زوجا لأختين قبل التحريم فيجوز له أن يمسك بهما بعد التحريم؟ الجواب لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه خير مثل هذا حتى من كان عنده أكثر من 4 نساء، لكن فعله لا يؤاخذ عليه الفعل السابق. يقول هل يشمل قوله سيماهم في وجوههم الأثر الذي يظهر في الجبهة عند بعض الناس من كثرة السجود؟ على كل حال الجمهور فسروا ذلك بإشراق الوجه، أثر الطاعة على الوجه، هذا هو. وهذه العلامة قد تدخل فيه، ولكن هذه معلوم أنها قد توجد لدى بعض الناس المبتدعة، أصحاب البدع الغليظة من الرافضة وغلاة الصوفية ونحوهم، وترى الوجه مظلما وعلامة السجود بين عينيه، وجاء في صفة الخوارج أيضا في بعض الآثار المنقولة عمن شاهدهم من السلف أن ما بين أعينهم أو في جباههم مثل ركب المعز أو المعزة، يعني من السجود، هذه العلامة خوارج. فمثل هذا ليس هو. قال ابن جزي في قوله سيء بهم، أي فعل بهم، هذا خطأ مطبعي عندكم، فعل بهم هكذا، فعل بهم إيش؟ السوء، ممكن سيء بهم ألحق بهم السوء، لكن هكذا فعل بهم بإطلاق لا، السوء. إيه نعم، في نسخ عندك في تصحيحات شيء؟ لا ما في تصحيح. إيه نعم، لا أشكال، ليس في خطأ طبعي. يقول لأن قوله سيء بهم مذكور في القرآن مرتين، ولما جاءت رسلنا سيء بهم، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، لا إشكال في هذا سيء بهم. يقول في قوله تعالى إن الله لا يهدي. يقول في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ومع ذلك نرى أن أقواما بهذه المثابة يهتدون إلى الحق، هذا فسر بأن الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني المصرين على فسقهم، كذلك ما جاء في الظالمين والكافرين يعني المصرين على الكفر والظلم، مصرين على الكفر والظلم، والله أعلم. يقول إحدى الأخوات تسأل وتقول انتشرت ظاهرة، ما حكمها وهي إشعال الشمعة؟ هذا ما له علاقة بالموضوع. هذا يقول هل يمكن أن تأتي كلمة قررت بالأمر في كلمة قر، وهي تقال للطفل كثير الحركة من أجل أن يتوقف عن الحركة، كلمة قررت بالأمر في كلمة قر تقال إيش قررت بالأمر؟ هذيك أقررت بكذا، أقر به الإقرار بمعنى الثبوت، ويقال لمن يتحرك كثيرا أو نحو ذلك يؤمر بأن يقر بمعنى يسكن ويثبت ويمتنع من الحركة. نعم. طيب، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.